بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الرواية التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في النهي عن العينة. قال أبو داود رحمه الله: باب في النهي عن العينة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وذكرنا في بيع العينة وأن غالب العلماء على عدم جواز بيع العينة، وذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله جوز ذلك، وقلنا أن تجويز بيع العينة على أساس يعني استيفاء شروط صحة البيع وكذلك استيفاء أركان العقد. فمن ناحية الظاهر نقول أن هذا بيع صحيح، من ناحية الظاهر هذا بيع صحيح، ولكن غالب العلماء على تحريمه. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في الأدلة التي استدل عليها المحرمون للعينة. قال ابن القيم رحمه الله: قال المحرمون للعينة: الدليل على تحريمهم، قال الدليل على تحريمها من وجوه. كان الوجه الأول أن الله تعالى حرم الربا، قال: والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام. قال: فهنا مقامان. قال إن المقام الأول بيان كونها وسيلة، إن العينة وسيلة إلى الربا كما قال. المقام الثاني أن الوسيلة إلى الحرام حرام، أن الوسيلة إلى الحرام حرام. وقال: أما الأول فيشهد له بالنقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين. يبقى كون إن العينة وسيلة إلى الربا، قال هذا يشهد له النقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين. يعني نقول ان ابن القيم رحمه الله بيقول يعني الأدلة كلها بتثبت ان العينة وسيلة الى الربا. قال: اما النقل فما ثبت، فبما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين، قال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة. كذلك ايضا في رواية اخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: اتقوا هذه العينة لا تبيع دراهم بدراهم بينهما حريرا. أيضا ذكر في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله، قال: هذا مما حرم الله ورسوله. وكذلك ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. وقول الصحابي: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أمر بكذا، أو قضى بكذا، وأوجب كذا، هذا في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم، إلا خلافا شذا لا يعتد به ولا يقبل. قال: وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى فظن ما ليس بأمر ولا تحريم كذلك. قال: وهذا فاسد جدا، قال: وهذا فاسد جدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بمعاني النصوص، وقد تلقوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حرم أو فرض إلا بعد سماع ذلك. و ودلالة اللفظ عليه. واحتمال خلاف هذا قال كاحتمال الغلط والسهو في الرواية. بل دون ذلك فإن رد قوله أمر ونحو ذلك بهذا الاحتمال قال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط. وإن قبلت الرواية وجب قبول الآخر. هذا كلام ابن القيم رحمه الله بيذكر هذه الأدلة على تحريم بيع العينة, على تحريم بيع العينة وأنها وسيلة إلى الربا, وأنها وسيلة إلى الربا. فذكر هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين. يبقى في سلعة وسيلة في هذه المعاملة, سلعة وسيلة كده في هذه المعاملة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه دراهم بدراهم متفاضلة. قال المقصد مش السلعة, السلعة دي نقول يعني حتى يعني في الظاهر كأنها بيع, لكن قال في الحقيقة كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه السلعة الوسيطة في التعامل ليست مقصودا, يعني ليست مقصودا غير البيع. لما في البيع والشراء بتشتري سلعة معينة يبقى بقصد الانتفاع بها, سواء الاتجار بها أو استعمال هذه السلعة. يبقى المقصد كده في البيع, يبقى مقصدك في البيع لما بنشتري أي سلعة من السلع يا ترى إيه المقصد؟ المقصد الانتفاع بالسلعة, المقصد الانتفاع بالسلعة إما بالاستعمال وإما بالاتجار فيها. لكن نقول السلعة غير مقصودة تماما, غير مقصودة لا من البائع ولا من المشتري. فلذلك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن هذه المسألة قال دراهم بدراهم متفاضلة. يبقى نقاك كأنه يقول أن الخمسين بالمئة, يبقى نقول هو اشترى هذه بالأجل بالمئة وباع هذه السلعة بالنقد بخمسين. يبقى كأن مقصده نقول في إنشاء ذلك البيع هو الدراهم, هو المال. يبقى مش مقصده أبدا هو الانتفاع بالمبيع, ولكن نقول بغض النظر هو لا ينظر يعني هذا المبيع إن كان كذا أو إن كان كذا. نقول على ذلك مش مقصد السلعة التي محل ذلك التداول أو محل ذلك العقد, ولكن قصد المال. ولذلك قال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة. كذلك أيضا قال عبد الله بن عباس اتقوا هذه العينة فلا تبيعوا دراهم بدراهم بينها حريرة. يبقى المقصد كده معتبر, وعلى ذلك يبقى مش هننظر إلى صحة ذلك في الظاهر, ولكن نقول إن المعنى أو النية أو المقصود من هذا البيع ليس الانتفاع بالسلعة, لكن نقول هو الانتفاع بالمال, الانتفاع بالمال. ودي كأي صورة بيشتري بها الإنسان سلعة بالأجل ثم يقوم ببيعها بالنقد. قلنا مقصوده في كده ان هو أساسا هو الحصول على المال, الحصول على المال. يبقى نقول لو وجد من يقرض ذلك المال لاقترض المال, لاقترض المال. لكن في غالب الأحوال أنه لا يقترض ذلك المال إلا وبتطلب منه فائدة أو مال زائد, وده طبعا الربا. فقاموا بهذه الحيلة, يبقى تعتبر حيلة كده قاموا بها, قلنا حتى يعني يدفعوا هذا الربا في الظاهر, لكن في الحقيقة المضمون أنه ربا, لأنما الأعمال والنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن عينة قال إن الله لا يخدع, هذا مما حرم الله رسوله. يبقى إن الله لا يخدع, يبقى دائما الإنسان في المعاملة أنت تعامل الرب سبحانه وتعالى, يبقى لا تنظر إلى الناس وأن الناس يصححون ذلك أو غير ذلك. قلنا حتى لا يتهم الإنسان نقول المعاملة المقصد منها هو المال. والله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور, الله عز وجل عليم بذات الصدور. في أي معاملة يبقى لا يغيب عنك أبدا رؤية الرب سبحانه وتعالى, وأن الله تعالى يعلم ما يضمره الإنسان في باطنه. فما يكونش المقصد دفع ذلك الاتهام عند الناس, قلنا حتى لا نتهم عند الناس أننا نتعامل بالربا, لكن نقول هذه معاملة ربوية وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على ذلك. فما يكونش المسألة اطلاع الناس على المعاملات، ولكن نقول هذه المقاصد لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى، وبالتالي أنت تعامل الرب سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس إن الله لا يخدع، فهذا مما حرم الله ورسوله. وهذا أيضا ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه، إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله، وده فهم الصحابة رضي الله عنه، فهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقول في ذلك ابن القيم رحمه الله: وقول الصحابي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أوجب كذا، هذا في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم. يبقى كما يقول الصحابي من السنة كذا، أول ما يقول من السنة كذا هذا له حكم المرفوع، قلنا لأن الصحابة لا تفتأت على ربها سبحانه ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا ينسبون يعني قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بقوله، ولكن إن قالوا من السنة كذا اعلم أن هذا له حكم المرفوع، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني تدقق في استعمال الألفاظ وتعلم المعنى. إذا من السنة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو أقر بكذا، إذا ده معنى الكلام. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال للحجاج: إذا أردت السنة فالدخول الآن. إذا لما كان في عام كان أميرا للحج عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وبالتالي لما خرج مع الحجاج يبقى نقول وقف خارج عرفات يبقى قبل الزوال، قلنا حتى بدأ الزوال، فقال الحجاج يعني إذا أردت السنة فالدخول الآن، فيبقى ده من السنة أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقول الصحابي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أمر بكذا، هذا في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم، إلا خلافا شذا لا يعتد به. قال: وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى فظن ما ليس بأمر ولا تحريم كذلك، وهذا فاسد جدا. يبقى المخالف لهذا القول، يبقى نقول قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما نقولش للصحابي أين الدليل، يبقى ما قال هذه اللفظة إلا وعنده الدليل، إلا وعنده الدليل. قال من السنة مش هنقول والله فين دليل السنة، مجرد قول الصحابي من السنة لا حكم المرفوع، فده اتفاق أهل العلم. إن كان البعض يعني خالف هذا الأمر فشبهة هذا المخالف يا ترى ليه خالف؟ قال انه لعله رواه بالمعنى، يعني قال لعل الصحابي روى الكلام ده بالمعنى فظن ما ليس بامر ولا تحريم كذلك، يبقى لما رواه بالمعنى قال ده ظن الصحابي ان ده امر، ولكن لم يرد ذلك الامر من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا فاسد جدا، ده كلام فاسد، كلام مردود. قال: فان الصحابه اعلم بمعاني النصوص، الصحابه رضي الله عنهم اعلم بمعاني النصوص، وقد تلقوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حرم كذا أو فرض كذا إلا بعد سماع ذلك. يبقى الصحابة لما يقولون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يبقى سمع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم يستطيعون أن يفرقوا بين الألفاظ، وبالتالي لا تقول أن الصحابي يعني سمع هذه المقولة ثم ذكرها بمعناها، فقد يظن أنه ما ليس بأمر أمر أو ما ليس بحرام حرام. أقول لا، الصحابة منزهة عن ذلك الأمر، الصحابة رضي الله عنهم منزهة عن ذلك الأمر، لعلم الصحابة معاني النصوص، وقد تلقوا هذه النصوص من في النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نظن بأحد من الصحابة رضي الله عنهم أن يقدم على قوله، لما يجي يتكلم هيقول الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو حرم كذا أو فرض كذا، هو لم يسمع ذلك، لكن لن يقول هذه المقولة إلا بعد سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة اللفظ عليه. قال: واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية، فقال فبل دونه، فإن رد قوله أمر ونحو هذا بالاحتمال بهذا الاحتمال وجب رد رواية الاحتمال السهو الغلط، من قبل الرواية يبقى لابد من وجوب قبول الآخر. يعني زي ما احنا نقوله كده يبقى نقوله دي رواية خطأ مثلا خطأ، يبقى انت تقول للصحابي روى الرواية خطأ، هل يا ترى نقول ذلك؟ لا نقول ذلك. فكما ان احنا قبلنا الرواية يبقى لابد ان احنا يتم قبول الألفاظ التي ورد ايضا في تلك الرواية، وكما ان احنا الصحابة دول عدول رضي الله عنهم فكذلك ايضا نقول ان الصحابة يعلمون معاني النصوص ودلالة اللفظ على المعنى المطلوب، وأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا وحفظوا لنا القرآن. يبقى نقول الصحابة عندها دقة، عندهم دقة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في نقل الألفاظ التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتهمون بذلك، فلا يتهمون بتغيير المعاني. يبقى ده كلام ثابت، وهذا اتفاق أهل العلم على أن قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حرم كذا أو قضى بكذا أو أوجب كذا أو فرض كذا يبقى ده له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، وعلى ذلك نقول قول الصحابي مقبول في هذه المسألة ولا يحتاج إلى إظهار ذلك الدليل. ولكن مجرد قوله كده يبقى نقول هذا دليل دامغ على أن هذا كلام منسوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك ابن القيم رحمه الله: أما شهادة العرف بذلك فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير، قال فشهادة العرف بذلك فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير، بل قد علم الله وعباده من المتابعين متبيعين ذلك، قال فقد علم الله وعباده من المتبيعين ذلك. قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدا يقصدان به تملك السلعة ولا غرض لهما فيها بحال، وإنما الغرض والمقصود هو القصد الأول 100 ب120 وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث وبنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه بل جاء به لمعنى في غيره، حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها موردا للعقد لأنه لا غرض لهم فيها، وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا. يبقى نقول على ذلك كلام يعني معلوم، والكلام كأننا نقول الكلام لا يحتاج إلى دليل، يبقى لم يقصدها بأي حال من الأحوال السلعة، لا قصد اللي هو في البيع والشراء أنه هو أن يتملك السلعة، ولا أساسا أنه هو ليه غرض في استعمال هذا المبيع، ما لوش غرض في استعمال المبيع. كل ما في المسألة أنه قصد المئة بمئة وعشرين، قصد المال، قال ولذلك ما قال وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث. يبقى أي سلعة؟ ولما بينظرش كده والله بيجيب مثلا ثلاجة وعشان يشتريها بالأجل ويبيعها بالنقد، هي ما فيش فرق عنده بين الثلاجة وبين البوتاجاز بين كذا وكذا، أي سلعة توفيله الغرض. فغير لما الإنسان بيشتري هذه السلعة بعينها نقول يا فلان لماذا تشتري هذه الثلاجة؟ يبقى ينتفع بيها إما لمسألة التجارة وتاجر بيتاجر في هذه السلع، أو إن هو بيستعمل السلعة دي للأغراض المعدة لها، لكن هو بيشتري ما تفرقش عنده، يعني السلع اللي في الوسط ده يا ترى ايه، ثلاجه وتجاز كذا وكذا، قال هو ما بينظرش لكده، وكذلك لا ينظر، هو كأن في اتفاق بينه وبين البائع وبين المشتري انه والله هياخد منه السلعه الفلانيه دي مثلا بكذا بالتقسيط ويبيع حاله بالنقد بكذا بغض النظر بقى ان حتى لو كانت يعني السلعه محل التعاقد دي الثمن بتاعها اغلى بكثير من الثمن اللي هو يعني اتفق عليه ان يكون هذا المال بمال، او ان هو اساسا يعني ثمنها زهيد، لا بينظر الى الثمن الزهيد ولا الثمن الغالي، والمقصود اساسا المال، مال بمال. وبالتالي بغض النظر بقى عن السلعه اللي هي تتوسط هذه المعاملة. فلذلك قال قصدهما أنهما لم يعقد على السلعة عقدا يقصدان به تملك السلعة ولا غرض لهما فيها بحال، وإنما الغرض والمقصد بالقصد الأول 100 ب120 وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث، وهي منزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه بل جاء به لمعنى في غيره. السلعة كذلك مش مقصودة، يعني السلعة مش يعني كأننا بالضبط كده سلعة مبهمة، كأن سلعة مبهمة، وبالتالي لو أتى كده يعني بخرقة وقال دي هنشتري دي بمئة أو 120 بالتقسيط وبحالك ب100 يبقى قبول هذه المعاملة. نقول دي خرقة لا قيمة لها ولا وزن، أو قيمة بتاعتها قيمة زهيدة مش مقصودة، مش مقصودة، يبقى هي مش مقصودة. وبالتالي نقول على أساس أنه كأنهما يصحح صورة البيع في الظاهر. فالسلعة مش مقصودة أبدا، ولكن في البيع المقصود أن السلعة تبقى مقصودة، هو ده المبيع. دايما البيع بيبقى مبيع وثمن، مبيع وثمن. ما ينفعش المال ده مش سلعة أساسا، المال مش سلعة. وبالتالي نقول أن البنك بيتعامل فيه في المال، مال بمال، فهي المال أساسا مش سلعة، لكن المال ده من أجل تثمين السلعة. طب فين السلعة؟ فهو فين المبيع؟ ثم لم يقصد المبيع ولكن قصد البائع المشتري المال، فأصبح مال بمال، أصبح مال بمال. ولكن قال يعني عشان يعني يخادع الإنسان نفسه، فقال إن بينا هذه السلعة على أساس يبقى المعاملة صحيحة. نقول لا، فين القصد؟ ده القصد وأن يكون مال بمال، قصد مال بمال. فالنية تصحح العمل، وكذلك النية الفاسدة تفسد ذلك العمل حتى لو كان في الظاهر هذا عمل صحيح. وإحنا ما ننساش أبدا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر بهم النار، يبقى كل منهم جاء بعمل صحيح، عمل نقول صحيح، عمل صالح في الظاهر، لكن العمل ده رد على صاحبه كنتيجة النية الفاسدة. وبالتالي دايما أنت تعامل الرب سبحانه وتعالى. إن كان الناس لم يطلعوا على البواطن، فالله عز وجل يطلع على باطن الإنسان، والله عليم بذات الصدور. يبقى الكلام ده احنا مش لما نيجي نتكلم عن العقيدة نقول أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلوبنا ويعلم هذه الوردات والخواطر، وبالتالي ده الكلام ده نقوله عند الكلام عن العقيدة، عند الكلام عن الإيمان. ولكن في محل التعامل يبقى حنبعد، نبعد عن هذا المفهوم. نقول لا، ده مفاهيم هي التي تستصحب معانا في حال المعاملات والتصرفات. يبقى في حال المعاملات والتصرفات احنا بنستصحب المعاني دهية. يبقى عند البيع نحن نعلم يقينا ان الله تعالى مطلع على ما في قلوبنا، يعني نطلع مطلع على ما في قلوبنا، فكيف يغيب عنا ذلك المفهوم عند التعامل؟ عند التعامل نقول لا يغيب عنا هذا أبدا عند التعامل. ولكن بالتالي نقول الناس في الظاهر يقولون هذه معاملة صحيحة بناء على أن هم إجراء الشروط دهية أو الأركان في الظاهر، فهي الأركان مستوفاة، يبقى على ذلك نقول هذا صحيح، ده في الصحة في الظاهر. لكن نقول هذا العمل حيفتقر بقى إلى النية، فالنية ترى هنا كان القصد فيها يبقى كحيلة للربا، ولا وفعلا المقصد فيها بيع صحيح لغرض البيع. نقول على ذلك لا يطلع على ذلك إلا رب سبحانه وتعالى. فعندما تعامل تعامل للرب سبحانه وتعالى، واعلم أن الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور. قال أما النية والقصد فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة، وإنما القصد الأول 100 ب120. قال فضلا عن علم متعاقدين ونيتهما، ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد ثم يحضران تلك السلعة محللة لما حرم الله ورسوله. يبقى النية والقصد، قال ده اللي خارجهم الأجنبي ده يشاهد المعاملة يقول ده كذا بكذا. يعني لو احنا حللنا الموقف ده لقينا إنسان اشترى ثلاجة مثلا بالتقسيط وباعها لهذا التاجر بالنقد، نقول احنا مش هنختلف، مش هنختلف، رغم ان احنا لم ندخل في نية يعني المتعاقدين، لكن نقول هما ما قصد الثلاجة، ده ما قصد الا المال. نقول معاملة يعني العرف او الظاهر يشهد بذلك الامر، يشهد. نقول ما يغيبش الامر ده، رغم نقول والله انما الاعمال بالنيات، نعم، لكن في قرائن الحال يستدل خلال على النية، يعني قرائن الحال بيستدل بها على النية. فلذلك قال في الاجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة، وإنما القصد الأول 100 ب120، فضلا عن علم متعاقدين وعن نيتهما، ولهذا تواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد ثم يحضران تلك السلعة محللة لما حرم الله رسوله. قال المقام الثاني أن الوسيلة الحرام حرام. قال فبانت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول، فإن الله تعالى مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة، يبقى توصلوا إلى صيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة. وسمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون مثل ذلك مخادعة. قال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل. يعني نقوله كده، لو كانت المعاملة يعني 100 ب120 دي أيسر من هذا الخداع. ده خداع، طب انت بتخدع مين؟ فلذلك ما يقول أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل. كان أسهل، يبقى لكن ده خداع. طب انت بتخدع مين؟ والله عشان تصحح المعاملة في الظاهر للناس، أنت تعامل الناس أم تعامل رب الناس؟ أما تعلم أن الله تعالى مطلع على ما في قلبك؟ أما تعلم أن الله تعالى مطلع على باطنك؟ يبقى على ذلك إزاي تخادع الرب سبحانه وتعالى؟ كيف تخادع الرب؟ فلذلك قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. قال: ارجع للصحابة معنا الفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية. قال: والخداع حرام. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكذا أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الله لا يخدع، يبقى ده خداع أساسا. ولذلك نقول ممكن أساسا هو لم يرد في ذهن هذا الأمر، ده مش خداع للرب سبحانه وتعالى، لكن ده توصيف الأمر، ده توصيف الأمر. يعني نقول على ذلك أنت بتخادع مين؟ يعني يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم، وبيخدع نفسه حقيقة يعني، لأن مضرة هذا الأمر تعود عليه، يعني مضرة ذلك الشيء بتعود عليه. ولذلك قال إن الله مسخ اليهود قردة خنازير. ليه؟ لما توصلوا لصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة، ما الصيد حلال، يعني الصيد حلال، لكن نقول إن الصيد كان محرم على هؤلاء كما هو معلوم في يوم السبت. إزاي بقى هم احتالوا عشان يصطادوا هذه الحيتان؟ ونقول في أحيان كثيرة الإنسان بيغرر بنفسه، يعني الإنسان بيغرر بنفسه، قلنا يعني كأنه عايز يقنع نفسه إن ده مباح، هو يعلم يقينا من داخله أن هذا ليس مباح، ليس مباح، ولكن ده نوع من أنواع التغرير بالنفس وخداع النفس. لذلك قال في إن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة وإضمار ما هو من أكبر الكبائر، فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلا، أو لم يقصد فيه نقل الملك أصلا، وإنما قصده حقيقة الربا. يبقى هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة، إظهار فقط، وإضمار ما هو من أكبر الكبائر، فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه اصلا، وانما قصده حقيقه الربا. يبقى قصد حقيقه الربا، يبقى نقول زي كما نقول كده ان حكم الحاكم يعني لا يحول الاشياء، يعني لا يحول. قلنا ممكن انسان كده اغتصب ارضا وقدم مستندات، نقول مزوره او اتى ببينه تشهد له ان هذه الارض ملكه، فحكم القاضي بذلك. حكم القاضي لا يغير الاصل، ما يغيروش. مش معنى ان هو حكم ان الارض ملك تبقى ملك فلان او من حق فلان ان هو خلاص ينقلب الحلال الى حرام او الحرام الى حلال. لا، حكم القاضي اساسا او الحاكم لا يغير الاصول، لا يغيرها، فهي على اصلها، ولكن هو لما بيحكم بيحكم بالبينه بظاهر، يعني بظاهر الأمر. وطبعا السرائر يكل ذلك إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذه الأرض في يد فلان، يبقى نحكم أن هي يبقى الأرض لفلان، يبقى من ادعى أن الأرض ملكا له يأتي بينة، ما عندوش بينة، يبقى فيش بينة، يبقى ليس لك إلا يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حلف. يبقى خلاص الأرض أصبحت كده، نقول والله دي ملكه، حكم القاضي أن الأرض ملك فلان، هل يا ترى أصبحت ملك حقيقي؟ أصبحت حلال؟ نقول لا، لا تغير أساس الأصول، يعني الحكم هو حكم بالظاهر، حكم بالظاهر، يبقى بيحكم بناء على بينة، يعني بناء على البينة، وبالتالي يبقى حكم الحكم ما بيغيرش أساسا أصل الأمر، فإن كان حرام فهو حرام، حتى لو حكم الحاكم أنها حلال بالنسبة لفلان، ده حكم فيما ظهر له، ولكن حقائق الأمور يعلمها الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي الحكم على ما عند الله تبارك وتعالى. هنا أيضا كما يقول ابن القيم رحمه الله: فإضمار ما هو من أكبر الكبائر فلا تنقل مباحة الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلا، لم يقصد نقل الملك فيه أصلا، وإنما قصده حقيقة الربا، قصد كده المال، يبقى إنما العمل والنيات دائما كده نقول قصد المال فهو يعامل بذلك القصد، حتى لو أظهر في الظاهر كده ده في سلع احنا بنتداولها، لكن نقول السلع انت ليك غرض فيها، لا هي أساسا ولا هتدخل الملك، ده مقصودك كلها ان اي سلعة توفي الغرض، اي سلعة توفي الغرض. وايضا فإن الطريق متى افضت الى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها اصلا، لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيدين، فلا تصور الإباح شيء ويحرم ما يفضي إليه، بل لابد من تحريمها أو إباحتهما، والثاني باطل قطعا فيتعين الأول. يعني بيذكر هنا أن الطريق متى أفضت إلى الحرام، يبقى دايما كده نقول أن الوسائل لا حكم المقاصد، مش الوسائل لا حكم المقاصد، المقصد مشروع، الوسيلة التي نصل بها إلى هذا المقصد أيضا لابد أن تكون مشروعة، لابد أن تكون مشروعة. وبالتالي أن الطريق متى أفضل الحرام فإن الشريعة لا تأتي حتى أصلا، يعني كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرة، هو بيع العنب حرام، ده نقول دي يعني ثمرة بل من الفواكه، ومع ذلك تفكى بها الناس، ومن فواكه أيضا أهل الجنة كما هو معلوم، ولكن لما هي هتفضي إلى حرام يبقى تم تحريم هذا البيع، يبقى لم يتم تحريم البيع لأن السلع حرام، لكن دي هتفضي إلى حرام، يبقى ده سبيل عشان هتفضي إلى حرام، يبقى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. بيع السلاح وقت الفتنة، يبقى بيع السلاح حلال ولكن وقت الفتنة لا. ليه؟ نقول لأن كما بينا قبل ذلك إنسان بيشتري سكين، وقلنا على أساس أنه هناك مشاجرة بينه وبين الآخرين، فأتى أن يشتري ذلك السكين بيشتريها ليه؟ قلنا عشان يدخل بها في هذه المشاجرة، يبقى عند ذلك هتفضي لها استعمالات كثيرة، لكن هو أظهر لنا الاستعمال، أظهر لنا ذلك الأمر، أظهر لنا ذلك، وبالتالي يبقى دي وسيلة هتفضي إلى حرام، يبقى نقول قتل أو غير ذلك، يبقى عند ذلك نمنع ذلك البيع، نعم نقول هذا حرام، نقول حرام يا ترى أن السلعة ذاتها محل التداول حرام، لا السلعة محل التداول حلال، ولكن هي الآن بتستعمل لكي نصل بها إلى حرام، لكي نصل بها إلى حرام، يبقى الوسيلة التي تفضي إلى حرام تأخذ نفس حكم المقصد، يبقى كان المقصد حرام يبقى حرام، يبقى ده على ذلك نقول الوسائل لا حكم المقاصد، يبقى هذه المعنى الكلام، الوسائل لا حكم المقاصد، يبقى المقصد مشروع، يبقى الوسيلة التي نصل بها إليه لابد أن تكون مشروعة ومباحة، المقصد حرام يبقى على ذلك انتبه ان الوسيلة منفصلة عن المقصد حلال، لكن لما كانت الوسيلة دي وسيلة للوصول الى ذلك المقصد الغير مباح يبقى تاخد نفس الحكم. ولذلك ان الطريق متى افضل الحرام فان الشريعة لا تأتي بإباحتها اصلا، لان إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيدين، فلا يتصور المباح شيء ويحرم ما يفضي إليه، بل لابد من تحريمهما أو إباحتهما، والثاني باطل قطعا فيتعين الأول. يبقى الطريق متى أفضل الحرام فالشريعة بتمنع من ذلك الأمر، يبقى مش هننظر الوسيلة كده منفصلة عن الغاية، لكن هننظر إلى أن الوسيلة دي هي التي نحقق بها الغاية، نحقق بها الغاية، يبقى على ذلك يبقى الوسيلة مشروعة والغاية أيضا لابد تكون مشروعة. ممكن الإنسان يبقى عنده يعني غاية مشروعة، يبقى مثلا حب الإنفاق على المساكين، حب الإنفاق على المساكين، هل ده يطرى النية دي لما يكون المقصد ده عنده يأتي بالمال من وجه حرام يسرق المال عشان ينفق على، يقول لك أنا مش هندخل يعني جنيه واحد إلى بيتي من حرام، هل معنى كده أنك أنت تاخد الرشوة وتنفق على الفقراء والله يسرق عشان ينفق على الفقراء؟ نوايا طيبة أنه عايز ينفق المال على الفقراء ويزيل أيضا يعني مثل عصرة فلان أو فلان، يبقى دي نية طيبة، لكن أنت هنا المقصد طيب، الوسيلة نحقق بها هذا المقصد لابد تكون مشروعة، ينفعش كده أنه أساسا يسرق أو يفعل كذا وكذا، قلنا من هذه السبل الحرام عشان يفعل هذه يكون المقصد بتاعه حلال، لا ده السبيل حلال والمقصد لابد أن يكون أيضا حلالا، لابد أن يكون حلالا. قلنا مثلا كده رجل يتجر في سلعة حلال، واكتسابه كله حلال، لكن نقول بنته طلبت منه المال لكي تأتي بهذه الملابس الفاضحة، يبقى على ذلك نقول يعطيها المال لا يعطيها المال، يبقى ده وسيلة تحقق بها هذه الغاية الفاسدة، يبقى على ذلك نقول يحرم عليك فعل ذلك الأمر، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى دي قاعدة إحنا بنتعامل من خلالها في أي معاملة بقى، أي معاملة تستجلب هذه القاعدة انظر. فيبقى على ذلك نقول هذه الوسيلة وهذه المقصد، المقصد حلال والوسيلة الموصلة إليه أيضا لابد أن تكون مباحة، لا تصلح وسيلة مباحة هتفضي إلى محرم وإلا تأخذ نفس الحكم. وكذلك قلنا يبقى وسيلة محرمة أو مقصد محرم، فعلى ذلك انتبه ما نقولش الله يبقى ده المقصد المحرم ده هنصل إليه بوسيلة، يبقى هذه الوسيلة كما بينا مال حلال ولكن نصل به إلى هذا المقصد السيء، ما أرادت إلا شراء هذه الملابس الفاضحة، نقول على ذلك أنت شريك معه في الإثم مع أن اكتسب المال حلال، ولكن نقول ده المال وسيلة من حقه بها هذه الغايات، فإن كان الغاية فاسدة فهو يأخذ ذلك الحكم. فلذلك الطريق متى أفضل الحرام فبتأخذ نفس ذلك الحكم. ثم ذكر أيضا وقال في الشارع إنما حرم الربا وجعل الربا من أكبر من الكبائر، بل توعد آكل الربا بمحاربة الله ورسوله لما فيه من أعظم المفاسد والضرر، فكان يتصور مع هذا أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل، فأطار هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة وقلبتها مصلحة بعد أن كانت مفسدة. فعلى ذلك يبقى بننتبه الشارع إنما حرم الربا وجعل الربا من الكبائر بل من أكبر الكبائر لما فيه من أعظم الفساد والضرر، فلا يتصور يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل، يبقى دي حيلة، يبقى حيلة عشان نصل من خلالها إلى إباحة هذا الحرام الذي حرام علينا ربنا سبحانه، بل توعد ربنا سبحانه وتعالى آكل الربا وموكل الربا وكذلك الشاهد والكاتب كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي ما ذكر ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.